إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 10:14. إخوة الإيمان، من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم الأمسية الدينية. أترككم الآن بصحبة الزميل السيد صالح لتقديم فقرات هذه الأمسية. سبحانك ربي وصالك نعيم، وعقابك عدل ومنعك تأديب، وكل خير فمنك وحدك سبحانك. إلهي القليل منك كثير، والطل من فيضك غدير. إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة من ساحة مسجد أبي بكر الصديق بدار السلام بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الدينية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا وَالسَّمِعُ يَوْمَ يُنَادِي بسم الله من كان من الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك والذي ننقله لكم من مسجد أبي بكر الصديق بدار السلام بمدينة القاهرة. معا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه لا تراه العيون، سبحانه لا تخالطه الظنون، سبحانه لا يصفه الواصفون، سبحانه يعلم مثاقيل الجبال، سبحانه يعلم مكاييل البحار، سبحانه يعلم عدد قطر الأمطار، سبحانه يعلم عدد ورق الأشجار، سبحانه يعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أدعوكم في هذه الليلة الطيبة المباركة لزيارة جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله عز وجل لعباده المتقين الذين يعتمدون على الله والذين دائما وأبدا يلجؤون إلى الله. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب الجنة، إنك نعم المولى ونعم النصير. الجنة أيها الأحبة تحت عنوان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة أيها الأحبة هي سلعة الله عز وجل الغالية التي أعدها الله عز وجل للصالحين من عباده الذين يسيرون على منهج الله، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الجنة أيها الأحبة ليست فيها عقود إيجار، وإنما الجنة فيها عقود تمليك بإذن رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. وهذا ليس كلاما من عندي، وإنما هو كلام الله رب العالمين. اسمعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. لم يقل الله عز وجل إن سكان الجنة، وقال في آية أخرى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال في آية ثالثة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فعندما نتأمل في هذه الآيات نجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول إن أصحاب الجنة، ولم يقل إن سكان الجنة، لأن لفظ السكن ورد في مرات قليلة في القرآن الكريم، منها ما قاله الله عز وجل لآدم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. لم يقل الله عز وجل له: يا آدم أملك الجنة، ولكنه قال له: أسكن. والساكن يجلس فترة ثم يترك هذا المكان، فسكن آدم الجنة ثم نزل إلى الأرض ليتم مراد الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قول الحق عز وجل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قلنا من بعده، أي من بعد موسى عليه السلام، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. لم يقل الله عز وجل لهم أملكوا الأرض، ولكنهم يعيشون متفرقين في أماكن كثيرة، فإذا ما قرب موعد الساعة جمعهم الله عز وجل في وطن قومي واحد، حتى إذا قتلوا بإذن الله قتل عاد وإرم. اللهم أرنا هذا اليوم يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جمعناكم في مكان واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، والجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين لن تجدوا فيها حقدا ولا بغضاء ولا كراهية. يقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بإذن رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو على كل شيء قدير. عندما تدخلون الجنة بإذن الله، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها، سيكون طولكم كطول أبيكم آدم عليه السلام. عندما تدخلون الجنة بإذن الله، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها، سيكون صوتكم كصوت سيدنا داود عليه السلام. عندما تدخلون الجنة بإذن الله، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها، ستكون خلقتكم كخلقة يوسف الصديق الذي أعطي شطر حسن الدنيا. عندما تدخلون الجنة بإذن الله، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها، ستكون أخلاقكم جميعا كأخلاق الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، الذي مدحه الله عز وجل في القرآن الكريم وقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحبة، عندما تحدث الله عن الجنة قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. عندما نتأمل في هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم الفاكهة على اللحم، فقال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وهذا مخالف لما يحدث في الدنيا. نحن في الدنيا نأكل اللحم أولا ثم بعد ذلك نحلي بالفاكهة، لكن الحق سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمن حينما يكون في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه يأكل الفاكهة. لماذا نأكل الفاكهة في الآخرة؟ أتدرون لماذا أيها الأحبة؟ نحن في الدنيا نأكل اللحم حتى يقينا شر الفيروسات والميكروبات والأمراض والأوجاع والأسقام، وحتى يقوي جهاز المناعة لدينا جميعا. لكن الجنة أيها الأحبة لا أمراض فيها ولا أسقام فيها ولا أوجاع فيها ولا فيروسات فيها، بل إن من دخل الجنة فإنه لا يمرض أبدا بإذن رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. أيها الأحبة، عندما تدخلون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى ويجوع الواحد منكم أو يعطش فإنه لن يصفق، لأن الجنة لا تصفيق فيها، وإنما المؤمن سيقول جملة واحدة فقط وهي: سبحانك اللهم، فتأتيه الملائكة بأطايب الطعام. وهذا ليس كلامي، وإنما هو كلام الله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، هناك يوم في الجنة اسمه يوم المزيد. ما هو يوم المزيد؟ يوم المزيد ذكره الله عز وجل في سورة قاف، فقال عز وجل: ولدينا مزيد. وذكر الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن يوم المزيد هو يوم يشبه يوم الجمعة تماما، مع الفارق بين أيامنا وأيام الله عز وجل. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبينما العبد يتنعم في جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها، إذا ببطاقة دعوة تأتي إلى العبد، فيفتح العبد البطاقة ويقرأ ما بها، ماذا يجد؟ يجد دعوة من الله سبحانه وتعالى، يجد دعوة من رب العالمين. الله عز وجل يقول: يا عبدي اشتقت إليك فزرني، اشتقت إليك فتعال فزرني يا عبدي. فيلبس العبد أفخر ما عنده من ملابس، وبينما هو في طريقه للقاء الله رب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. اللهم متعنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة، قدمها الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرة هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد أبي بكر الصديق بدار السلام بمدينة القاهرة. معنا أيها الإخوة المؤمنون نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على نارة الدنيا بنور جماله، ثم الصلاة مع السلام هدية للمصطفى ولزوجه ولنسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على من خالق الكون، من بالعفو يشملني، من خالق ويقبل التوب لو خفت موازيني، ومن يجود بما أولى Ooh. ومن إذا ضل سعي أو أطعت زوا ومن إذا ضل سعي أو أطعت هوى يمحو ذنوبي يمحو ذنوبي ومن إذا ضل سعي أو أطعت هوى يمحو ذنوبي يمحو ذنوبي يمحو ذنوبي وللإيمان يهديني من قدر الرزق لي في اللوح من من قدر الرزق لي في اللوح من أزل وقدر العمر لي من قبل تكويني من يكشف الضر عني من يكشف الضر عني من يكشف الضر عني والبلاء إذا مرضت يوما وبالإحسان يشفيني. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من مسجد أبي بكر الصديق بدار السلام بمدينة القاهرة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.